هذا رسالة علمية ماتعة وباذخة بمعنى الكلمة، وصاحبها قارب الألف مرجع فيها، وحاول يثبت فيها جانب عظيم من الجوانب اللي يحتاج إليه في عدد من الأبواب، في باب القضاء، في باب التقسيم الإرث، وفي باب الحكم بالعيوب ونحو ذلك. طبعا هذا الكتاب يتعلق بالخبرة الطبية، عنوان البحث الخبرة الطبية وأثرها في الإثبات. طبعا مسألة الإثبات وطرق الإثبات هذه من المسائل المعروفة عند أهل العلم، هل طرق الإثبات محصورة ولا غير محصورة؟ على قولين، منهم من قال أنها محصورة، يعني التي جاء بها الشرع، كاليمين والشهادة، وبعض نذكر القسامة ونحو ذلك، والإقرار، يعني وهي محل إجماع هذه، وبعضهم يزيد عن ثلاثة وبعضهم يقصر ونحو، المهم بعضهم يقول مقصورة أو آسف محصورة. والقول الثاني أنها ليست محصورة، بل بكل ما دل على إثبات الحقيقة وبيان الحق وإثبات الحجة فإنه يدخل، فإنه مقبول، يعني يكون من طرق الإثبات. والمؤلف أو الباحث وفقه الله اختار هذا القول وجعل الكتاب، لأنه الخبرة ليست من الطرق الشرعية اللي ورد الشرع بها، لا يمكن التأتى على التعويل على الخبرة كجانب من جوانب الإثبات أو وسيلة من وسائل الإثبات إلا إن قلنا أن وسائل الإثبات غير محصورة ومنها الخبرة. طبعا هو رجح هذا القول وعليه درج في الكتاب. طبعا الكتاب عنوانه الخبرة الطبية وأثرها في الإثبات، دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية. والحقيقة أخونا الحبيب، الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ مساعد ابن عبد الرحمن ابن علي القحطاني وفقه الله، والكتاب طبع في مجلدين ضخمين في دار كنوز إشبيلية بالرياض معروفة. الجانب التأصيلي الذي وضعه في أول الكتاب وهو طويل جدا، جانب الحقيقة ينبغي العناية به، لأنه هو مهم تؤصل المسألة خاصة إذا كانت جديدة. هو يقول لم يكتب في الخبرة الطبية بحث، لم يقول لم يجد، كتب على الخبرة عموما في كل مجال، وجاب بعض العناوين والأبحاث السابقة وهي قليلة أصلا، يعني ما تعدد هذا أربعة، وما ذكروه في جانب الخبرة الطبية. أما الخبرة الطبية، يعني الخبرة الطبية إيش المراد بها؟ الخبرة الطبية المراد بها المعرفة العامة اللي تمكن منها الطبيب الحاذق المتمهر في الصنعة، صار عنده بمجرد ينظر إلى بعض الأمراض يعرف كذا، يعني بعض عيوب النكاح الخبرة الطبية تنفع فيها ولا لا، الدلالة عليها، القاضي هل يمكن يعتمد في قضايا على الخبرة الطبية أو لا، الخبرة الطبية تنفع في مسألة العذار، في مسألة ترك الصيام أو الاستعاضة عنه بالإطعام أو نحو ذلك، الخبرة الطبية لها دور. طبعا لم يتطرق إلى هذا العنوان بالذات الخبرة الطبية في بحث مستقل إلا في مثل هذا. ثم قال وأثرها في الإثبات جانب، وهو الجانب الثاني القسم الثاني من الرسالة، إلي مسألة الإثبات كيف يمكن نثبت بعض الأشياء بالخبرة الطبية والخلاف فيها ونحو ذلك، وله ترجيحات واختيارات رائعة جدا ويدلل على ذلك، لكن ليته يعني كان عنده مجلس خبراء، ما هي الخبرة الطبية، ليته كان عنده مجلس خبراء أطباء كان يعني يعرض عليهم بعض ما خلص إليه من من من من الموضوعات الشائكة في الطب ونحو ذلك، يعني ياخذ بناخذ رأيهم ويستأنس ويقيده لنا. وفقه الله، ولا الكتاب يعني ماتع جدا وكتاب أصيل. كان الكتاب ممول من جهة أخرى؟ والله الكتاب طبعا مكتوب هنا الصندوق الخيري لنشر البحوث والرسائل العلمية، الرسالة رقم 100. طبعا صندوق خيري، طبعا دار كنوز إشبيلية لها صندوق خيري مدعوم من بعض الجهات، تطبع عدد من الكتب طبعا مدعوما، حتى انهم يقيدون السعر هنا، يعني السعر يعتبر خيري. لكن هذا الكتاب بخصوصه ترى تبرع له شخص آخر، ومع ذلك في مجلدين وطلع ب 57، يعني المفروض صراحة يطلع بأقل من ذلك، لكن جزاهم الله خير، هم معتنين يعني بالطباعة، طباعة جيدة وفاخرة، وفقهم الله.